وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء